بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن Quranway.net تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعلى من سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أحبتي في الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ودرسنا هذه الليلة إن شاء الله تعالى هو استكمال لما بدأناه في الكلام عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأحرى في القول أن نقول في آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تكلمنا في المحاضرة الماضية في آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تكلمنا عن فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتكلمنا عن تعريف الأمر بالمعروف وتعريف النهي عن المنكر، كما أننا تحدثنا في هذه المحاضرة تحدثنا عن فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتكلمنا عن مراتب الإنكار ومراتب الحسبة. واليوم إن شاء الله تعالى نتناول أركان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وحقيقة الكلام عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نقول كلام مهم جدا، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قوام هذه الأمة وصلاح هذه الأمة. فلا صلاح ولا نجاح ولا فلاح لهذه الأمة بغير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتناصح في دين الله تعالى. فقضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تخرج عن قضية النصيحة، والنصيحة هي صفة أساسية من صفات الطائفة التي نجت من الخسران، كما تعلمون في قول الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذا هو الشرط الأول والشرط الثاني، ثم الشرط الثالث: وتواصوا بالحق. هذا هو الشرط الثالث. والشرط الرابع: وتواصوا بالصبر. فلا بد من النصيحة، لا بد أن يأمر الإنسان وينهى، وبغير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعيش الناس في فساد عظيم، وتنتشر بينهم الموبقات، ويضيع الدين. وقد ساق مسلم رحمه الله في صحيحه حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها والمداهن فيها مثل قوم ركبوا سفينة فأصاب بعضهم أسفلها وأصاب بعضهم أعلاها. تخيل أن هناك سفينة، هذه السفينة فيها يعني قسم أعلى السفينة وقسم أسفل السفينة، فجاء قوم فجلسوا في أعلى السفينة وجاء قوم فجلسوا في أسفل السفينة. فالناس اللي في أسفل السفينة لا يستطيعون الحصول على الماء إلا بالمرور على من في أعلى السفينة، ثم إن الناس الذين في أعلى السفينة تأذوا بهؤلاء الذين في أسفلها، فأراد الذين في أسفل السفينة أن يحلوا هذه المشكلة، فأرادوا أن يخرقوا خرقا في السفينة، خرق يأخذ منه الماء، فلو فعلوا ذلك تغرق السفينة، يهلك الجميع من في أعلى السفينة ومن في أسفل السفينة. فلو من في أعلى السفينة تركوا هؤلاء الذين في أسفل السفينة وما أرادوا هلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. هذا هو معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فيه مثل القائم على حدود الله والواقع فيها مثل قوم ركبوا سفينة فأصاب بعضهم أسفلها وأصاب بعضهم أعلاها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم فآذوهم، فقالوا لو خرقنا في نصيبنا خرقا فاستقينا منه ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وأمرهم هلكوا جميعا، لأن هؤلاء الذين في أسفل السفينة كما قلنا سيتسببوا في غرق السفينة، فإن تركوهم وأمرهم هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم يعني منعوهم من هذا الذي يريدون أن يفعلوه، وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. فهذه هي قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر هو القائم على حدود الله، هذا هو الذي يحفظ حدود الله، هذا هو الذي يراعي حدود الله، هذا هو الذي يريد لحدود الله أن تكون هي السائدة وأن تكون هي القائمة. فهذا هو مثال قضية وأهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما يمثلها حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسبحان الله هناك دليل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن كان ظاهر هذا الدليل لا يدل على ذلك. فمن الأدلة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قد تكلمنا إن حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الوجوب، يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض لعموم قوله تعالى ولتكن منكم أمة، يعني لابد، ولتكن منكم هذا التعبير دخول لام الأمر على الفعل، يسمون هذا التعبير اسم فعل الأمر، يسمون هذا التعبير اسم فعل الأمر، وهو دخول لام الأمر على الفعل المضارع. ولتكن منكم أمة، واسم فعل الأمر هذا في مقام فعل الأمر، يعني هذا التعبير ولتكن هذا التعبير في مقام فعل الأمر الذي يستدل به على وجوب الفعل إذا لم يأتي صارف للاستحباب. فقوله تعالى ولتكن منكم، يعني هذا أمر من الله سبحانه وتعالى، أمة، لابد أن تكون هناك أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فيستدل من ذلك إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب فرض، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض، وهذا الفرض على الكفاية، بمعنى إنه متعين على أقوام معينة أو متعين على بعض الأمة وليس على كل الأمة. لكن إذا لم تقم الأمة بهذا الواجب وبهذا الفرض، لم يقم بعض الأمة بهذا الواجب وبهذا الفرض، أثمت الأمة جميعا. هذا هو معنى فرض الكفاية. أقول من الأدلة على هذه الفرضية قول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، كأنه يظهر للإنسان أن المهم هو نفسه، يعني ليس له عناية وليس له شأن بغيره، يعني أنا ومن بعد الطوفان، يعني أهم شيء أن أفعل المعروف وأتجنب المنكر حتى ولو كان من معي في نفس الدار يزنون ويشركون ويكفرون ويسرقون ويأتون بكل المنكرات. هل هذا هو المراد من هذه الآية؟ هذا يخالف تماما كل ما دلت عليه النصوص الشرعي. ولذلك لما جاء أحدهم يسأل عمر رضي الله تعالى عنه عن هذه الآية فقال قد سقطت على الخبير، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال هي ليس كما تفهمون، ولكن إذا رأيت شحا مطاع وهوى متبع وإعجاب كل ذي رأي بنفسه أو برأيه فالزم عليك بيتك، أو معنى الحديث أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن لابد ابتداء أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. بعض العلماء قال عليكم أنفسكم، يعني عليكم إخوانكم، أنفسكم هنا بمعنى إخوانكم، عليكم أنفسكم يعني عليكم إخوانكم، مروهم بالمعروف وانهوهم عن المنكر. واستدلوا على ذلك أيضا بقول الله تبارك وتعالى كما جاء في سورة البقرة من قول الله تعالى ثم ها أنتم تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم فالمقصود تقتلون أنفسكم يعني تقتلون إخوانكم. فهذا كما قال بعض أهل العلم عليكم أنفسكم يعني عليكم إخوانكم، عليكم إخوانكم يعني مروهم بالمعروف ونهوهم عن منكر. وبعض العلماء قال يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم يعني عليكم أنفسكم كما يظهر من الآية، ولكن بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا يلزمكم إلا أن تشتغلوا بأنفسكم، لا يلزمكم حينئذ إلا أن تشتغلوا بأنفسكم، ولكن بعد أن تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر. واستدلوا على ذلك من قوله تعالى لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال أهل العلم إن هذه الهداية هي أمرهم بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنكم إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر لم يضركم من ضل إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر، فقد أديتم ما عليكم لله سبحانه وتعالى. فهذا هو معنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وكما جاء أيضا أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه حمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإنا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعذاب. فتبين لنا المراد من عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وأن المراد بأنفسكم يعني إخوانكم مروهم بالمعروف وانهوهم عن المنكر، أو أن المراد عليكم أنفسكم على ظاهرها ولكن المعنى عليكم أنفسكم بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويدل عليه ما جاء بعدها لا يضركم من ضل إذا اهتديتم يعني إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر لا يضركم من ضل. حبتي في الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له استطرادات كثيرة تتعلق بالأمور الفقهية وأحوال الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأحوال المحتسب ومتى يجب عليه الأمر والنهي ومتى يحرم ومتى يكره ومتى يستحب إلى غير ذلك. ونحن يعني لن نحاول أن نتعرض لكل هذه المسائل لأنها مسائل كثيرة ربما يضيق الوقت بها، لكن نأخذ جملا من هذه المسائل على عجالة إن شاء الله تعالى. أولا فيما يتعلق بأركان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نقول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له أربعة أركان. الركن الأول المنكر، الرجل الذي يأمر وينهى المنكر. الأمر الثاني المنكر يعني الشيء اللي حيقع عليه الإنكار. الركن الثالث المنكر عليه، الشخص الفاعل للمنكر. الأمر الرابع أو الركن الرابع عملية الإنكار ذاتها، عملية الإنكار، عملية الاحتساب في الإنكار ذاته. إذن عندنا الآن أربعة أركان: منكر، منكر، منكر عليه، عملية الإنكار أو الإنكار ذات نفسه. فتعالوا بنا نبدأ أولا بالمنكر. الآن أنت أو أنت رأيت منكرا، إنسان مثلا بيزني في قارعة الطريق، طيب إنسان مثلا بيسرق، إنسان مثلا يسب الدين، امرأة متبرجة، رأيت امرأة متبرجة تسير في الطريق، إلى غير ذلك من المنكرات. ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر فيك أو فيك حتى تطالب بالإنكار؟ هذه ما نسميها بشروط المنكر، هذه ما نسميها بشروط الإيه؟ شروط المنكر. فنقول إن المنكر له شروط، مجموع هذه الشروط ستة. شروط الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا الرجل المنكر له ستة شروط، ستة شروط. العلماء تكلموا عن ستة شروط وإن اختلفوا في بعضها، وإن اختلفوا في بعضها، لكن عموم هذه الشروط ستة. أولا كون المحتسب مكلفا، ومعنى كونه مكلفا يعني أن يكون بالغا عاقلا، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني كون المحتسب مسلما، الشرط الثالث كون المحتسب عدلا، الشرط الرابع كون المحتسب قادرا، الشرط الخامس كون المحتسب عالما، الشرط السادس كون المحتسب مأذونا له من الإمام. عندنا الآن ستة شروط، هذه هي شروط المنكر. يعني إذا تخلف شرط من هذه الشروط لا يصح أن ينكر هذا الإنسان على غيره. لكن هناك شروط ليست صحيحة في الاشتراط على ما يظهر من الراجح من أقوال أهل العلم، وإن اشترطها بعضهم كما سيظهر معنا من اشتراط العدالة واشتراط الإذن من الإمام. فأول شرط عندنا كون المحتسب مكلفا. يعني إيه مكلفا؟ حينما أقول لك ماذا يعني اشتراط التكليف، فتقول لي إن اشتراط التكليف يعني أن يكون هذا المكلف بالغا عاقلا. بالغا عاقلا، بالغ يعني قد احتلم بالنسبة للرجل، أو يعني بلغت المحيض بالنسبة للمرأة، هذا معنى البلوغ. معنى العقل يعني سلامته من الجنون، يكون قادر على التمييز بين الصواب والخطأ. فهذا معنى التكليف. ولا شك أن الله تبارك وتعالى لم ينزل أحكامه إلا على المكلفين، لم ينزل أحكامه إلا على المكلفين. ولذلك يقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذا المكلف هو البالغ وهو العقل. طيب حينما نقول مكلف يعني بالغ عقل، يخرج من؟ يخرج الصبي وهو ضد البالغ، ويخرج المجنون وهو ضد العاقل. لكن يدخل في هذا التكليف الرجل والأنثى، يدخل في هذا التكليف الحر والعبد، لكن يخرج من؟ يخرج الصبي والمجنون. طيب هل الصبي المميز عندنا الآن صبي عنده 7 سنوات أو 8 سنوات بيشاهد التلفاز وبيتعلم من وهو في KG1 كما يقولون، ومذ كان عمره 4 سنوات وهو يعني مداركه تتفتح على أشياء كثيرة، ربما صار وهو عنده 6 سنوات أو 7 سنوات صار مميزا ويعرف الحلال من الحرام، ويعرف الصواب من الخطأ، ويعرف أن هذا الأمر معيب وأن هذا الأمر حرام وأن هذا الأمر حلال وكذا وكذا. هذا الإنسان الصبي الذي لم يبلغ بعد، هل يجب عليه أن ينكر المنكر إذا رآه وكان قادرا على الإنكار؟ نقول لا، لا يجب، نتكلم عن الوجوب. طيب لكن هل يجوز له أن ينكر؟ نقول نعم، يجوز له أن ينكر، إمكان الإنكار وجوازه يجوز. لماذا؟ لأن هذا يعتمد على العقل. فإذا كان قادرا على أن يميز الحلال من الحرام فإذا هو يجوز له أن ينكر، يجوز له أن ينكر كسائر الطاعات وكسائر القربات. يعني يجوز للصبي أن يصلي مثلا، طيب بل بالعكس بل يؤمر بالصلاة، ولكن إن ترك الصلاة لا يعاقب في الآخرة عليها، إن كان يضرب من باب تعويده على الصلاة لكنه لا يعاقب في الآخرة على ترك الصلاة إن تركها وهو صبي أو وهو دون سن البلوغ. كذلك سائر الطاعات إن فعلها الصبي المميز يثاب عليها ولكن لا يعاقب على تركها، ومن ضمنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن ضمنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذا بالنسبة للشرط الأول وهو أن يكون مكلفا. طيب الشرط الثاني أن يكون مسلما. الشرط الثاني من شروط المنكر أن يكون مسلما. يخرج من؟ يخرج الكافر. يعني الكافر لا ينكر إذا رأى مسلما يزني. تخيل مثلا عندنا رجل كافر نصراني أو يهودي أو لا ملة له، رأى مسلم يزني هل يجب عليه أن ينكر؟ فإذا لم ينكر مثلا أثم أو عوقب ولا لا يجب؟ قال أبو حامد رحمه الله في الإحياء ومن شرط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون المنكر مسلما، أن يكون المنكر مسلما. طب لماذا يجب أن يكون المنكر مسلما؟ عللوا ذلك بأن الإنكار نصرة للدين. يعني الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ماذا يريد من هذا الأمر؟ ما هي الغاية التي من أجلها أمر الإسلام أو جاء الإسلام بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الغرض من وراء كل ذلك إعزاز الدين، نصرة الدين، منع المنكرات، منع الفواحش. فلا تكون هذه النصرة ممن يجحد أصل الدين أصلا أو يعادي الدين. كيف نأمر الكافر الذي لا يؤمن بالدين من الأصل ويعاديه، كيف نأمره أن ينكر؟ لسائل أن يقول لماذا العلماء يتكلمون في مسألة الكافر ويأمر ولا لا يأمر، يعني ينبغي أن لا يتكلم فيها أصلا، ولا ينبغي أن يشترط هذا الشرط أصلا، لأنه مثلا نقول معلوم أنه لن ينكر إلا المسلم. فنقول إن هذه المسألة مبنية على كون الكفار مخاطبين بفروع الشريعة أو لا. يعني هل الكافر حينما يقول الله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا الأمر لمن؟ هل هذا الأمر لأمة التوحيد فقط، أم إن هذا الأمر لكل الناس مسلمهم وكافرهم؟ بعض العلماء قال إن الكفار مخاطبين بفروع الشريعة، يعني هو حينما يعاقب في الآخرة لا يعاقب على أصل كفره فقط، بل يعاقب على أصل كفره وتركه لما أمره الله تعالى به أن يفعله، وإن كانت هذه الأوامر وهذه النواهي مبنية أصلا على الدخول في الإسلام. فالذين رأوا إن الكفار مخاطبين بفروع الشريعة أوجبوا على الكافر أن ينكر، قالوا إن الكافر لابد أن ينكر بالقول، وقالوا إن الإنكار بالقول يكون في المرتبتين الأوليين من مراتب الإنكار أو من مراتب الحسبة. تذكرون في المحاضرة الماضية تكلمنا عن مراتب الإنكار، قلنا إن أول مرتبة هي التعريف، وقلنا إن المرتبة الثانية هي الوعظ بالكلام اللطيف، وقلنا إن المرتبة الثالثة ماذا؟ المرتبة الثالثة التعنيف، بارك الله فيك، نعم، التعنيف بالقول الغليظ إلى آخر هذه المرتبة، التعنيف بالقول الغليظ المرتبة الثالثة، المرتبة الرابعة التغيير باليد، المرتبة الخامسة الضرب باليد، المرتبة السادسة حمل السلاح، وقلنا إن هذا لا يكون إلا، نعم بارك الله فيك أخي أبو تسبيح، وقلنا إن المرتبة السادسة وهي حمل السلاح لا يكون إلا بإذن الإمام. فمن قالوا إن الكفار مخاطبين بفروع الشريعة أو جابوا على الكافر أول مرتبتين من مراتب الإنكار، وهما القول باللسان التعريف والوعظ بالكلام اللطيف. طيب وقالوا إن باقي المراتب لا يصلح أن يؤمر بها الكافر، لماذا يا أيها الناس، أو لماذا يا من قلتم بوجوب الإنكار على الكافرين؟ قالوا لأن هذه المراتب الأخرى فيها نوع ولاية، فيها نوع سلطان، فيها نوع علو، والله تعالى يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فلا يصح أن يأتي هذا الإنكار بهذه الطريقة من الضرب، من الإنكار يعني باليد، سواء كان ضربا أو سواء كان يعني تعنيفا أو تغييرا باليد، يعني كسرا لمنكر أو كذا، أو ضربا أو حمل سلاح من باب أولى طبعا، فلا يجوز أن تأتي هذه الأمور من الكافر، لأنه لا ينبغي أن يعلو على المسلمين. هذا الكلام ممن قال إن الكفار مخاطبين بفروع الشريعة. أما من قال إن الكفار لا غير مخاطبين بفروع الشريعة، فلا يجوز للكافر الإنكار أصلا حتى لو رأى مسلما يزني، ولذلك يقول شوف حتى لو رأى مسلما يزني يقول لا يجوز للكافر أن ينكر عليه، ولذلك يقول ابن الجوزي الكافر ممنوع من إنكار المنكر لما فيه من السلطنة والعز، يعني لما في الإنكار من السلطنة والعز، الكافر ممنوع من إنكار المنكر لما فيه من السلطنة والعز. وقال بعضهم يعاقب على ترك الإنكار في الآخرة من جملة ما يعاقب عليه من الأعمال المتروكة، يعني يوم القيامة يعاقب على ترك الإنكار. طب ما هو كيف يعاقب على ترك الإنكار وأنتم تقولون إنه لا يؤمر بالإنكار؟ فيقال إنه لا يؤمر بالإنكار كما لا يؤمر بالصلاة، ولكنه يوم القيامة يعاقب على هذه الأعمال لأنه تركها ولم يدخل في الإسلام حتى يعملها، كأن هذه الأعمال متعلقة على دخوله في الإسلام، فلما لم يدخل في الإسلام ترتب ما ترتب على عدم دخوله في الإسلام، وهو المحاسبة على عدم الدخول في الإسلام، ثم ما ترتب على ذلك المحاسبة على ترك الأعمال التي أمر الله عز وجل بها أو الأشياء التي نهى الله عز وجل عنها. فهذا هو الشرط الثاني أيها الإخوة الكرام، هذا هو الشرط الثاني، وهو كون المنكر مسلما. مسألة إن المرتبة الأولى باليد، وهو الترتيب الذي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. اختلفت عبارات العلماء في لماذا قدم اليد على اللسان، وإن كان الإنسان أول ما ينهى وأول ما يؤمر، إنما يؤمر باللسان ويؤمر بالتعريف كما اتفق العلماء على ترتيب مراتب الأمر المعروف والنهي المنكر على ما قلناه في المحاضرة الماضية، أولا التعريف، ثم الوعظ بالكلام اللطيف، ثم السب والتعنيف كما قلنا لا أن يرميه بالفحشة ولكن يقول له يا جاهل يا أحمق إلى آخره. والمرتبة الرابعة التغيير باليد، بمعنى أنه إذا رأى منكر معين يكسره أو خمر يريقه، ثم المرتبة الخامسة إلى آخر هذا الكلام الذي قلناه. وإن كان كلام العلماء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، توجيه العلماء أن هذا على حسب القوة. يعني أعظم طرق التغيير التغيير باليد، وإن لم يكن أولاها، يعني هو أعظم طرق التغيير، التغيير من حيث التأثير، من حيث التأثير، فإن الذي يغير باللسان ربما يأتي كلامه بنتيجة وربما لا يأتي، أما التغيير باليد فحتما ولا بد يأتي بنتيجة. فالكلام في الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، محمول على الترتيب من حيث القوة في التأثير. أما من حيث الأولوية أو ما يلائم حال الناس، فالمرتبة الأولى هي التعريف إلى آخر ما قلنا. فالشرط الأول للمنكر أن يكون مكلفا، يعني بالغا عاقلا. الشرط الثاني أن يكون مسلما. الشرط الثالث أن يكون قادرا. الشرط الثالث أن يكون قادرا. القدرة أصل ضروري. دليل القدرة قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. عموم هذه الآية هو دليل على أن القدرة شرط في الأعمال. فالذي لا يقدر أن يصوم لا يكلف بالصيام، والذي لا يقدر أن يحج لا يكلف بالحج. كذلك الذي لا يقدر أن يأمر بالمعروف أو أن ينهى عن المنكر لأي سبب من الأسباب، لعجز حسي أو معنوي، فلا يكلف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلو حدث أمامه منكر لا يأثم بترك الإنكار. فاشتراط القدرة يظهر منه أن من خاف على نفسه من التغيير، الضرب أو القتل، يسقط عنه المطالبة بالتغيير، يسقط عنه المطالبة بالتغيير. وهذا ما نسميه بالعجز المعنوي. إنسان يخاف على نفسه من التغيير أن يضرب أو أن يقتل أو كذا، هذا عجز معنوي. العجز الحسي مثلا ربما يكون أخرس، مثلا ربما لا يستطيع مثلا أن يتحرك، عجز بدني معين، فلا يستطيع أن يذهب إلى المنكر حتى يقوم بالإنكار، وهكذا. فالعجز إما أن يكون حسيا وإما أن يكون معنويا. فهذا هو الشرط الثالث من شروط المنكر، وهو القدرة. الشرط الرابع العدالة. وفي موضوع العدالة وقع فيها الخلاف. جمهور أهل العلم، والحاصل من كلام أهل العلم، أنه يجب على كل مسلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند توفر الشروط، حتى ولو كان هذا الذي يأمر وينهى فاسقا. فلا يشترط أبدا العدالة، لا تشترط أبدا العدالة. وهذا هو قول جمهور الفقهاء، هذا هو قول جمهور أهل العلم في أنهم لا يشترطون العدالة. طيب ما هي العدالة أصلا؟ العدالة أيها الإخوة الكرام هيئة راسخة في النفس تمنع من اقتراف الكبائر، هيئة راسخة في النفس تمنع من اقتراف الكبائر أو الصغائر الدالة على الخسة، أو المباحات التي تخل بالمروءة. يعني إنسان أمر مباح ممكن أن يفعله الإنسان، لكن إذا فعله مثلا العالم اعتبر يعني دنيئا، اعتبر دنيئا. مثلا هو الإنسان حينما يقضي حاجته، الإنسان حينما يقضي حاجته، هذا الأمر حرام؟ لا، هذا أمر، يعني حينما نسمي هذا الأمر ماذا نسميه؟ مباح أم حرام أم مندوب أم مباح أم واجب أم ماذا؟ نسميه مباح، أمر من المباحات، من المباحات، قضاء الإنسان لحاجته، يعني الإنسان يذهب ليتبول أو يتبرز أو كذا. طيب لو أنك تخيلت رجلا عالما وجدت يتبول على قارعة الطريق، أو وجدت جالس يقضي حاجته في الشارع، ماذا تسمي ذلك؟ تقول لقد جن الرجل، وربما يكون بكامل عقله لكنه مثلا قليل الحياء. فهذا نقول هذا أمر مباح لكنه يخل بالمروءة. العدالة لا تقتضي، يعني العدالة تتعارض مع هذه التصرفات. العدالة إذن هيئة راسخة تمنع الإنسان أن يفعل هذه المباحات التي تخل بالمروءة أو أن يفعل الكبائر أو أن يفعل الصغائر الدالة على الخس. بعض أهل العلم يقول العدالة أصلها الإيمان بالله واجتناب الكبائر ومراعاة حقوق الله عز وجل في الواجبات والمسنونات وصدق اللهجة في الأمانة. بعض أهل العلم يقول إن هذه هي العدالة، الإيمان بالله لاجتناب الكبائر، مراعاة حقوق الله، عدم الإصرار على الصغائر. بعض أهل العلم يقولون إن الرجل العدل هو الذي يكون صلاحه أكثر من فساده وصوابه أكثر من خطئه. هذه كلها تعريفات للعدالة أو للعدل. إذن اشتراط العدالة يا إخواني الكرام بالنسبة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس واجبا، ولكن اشتراط العدالة هي الحالة الأكمل والحالة الأفضل والحالة الواجبة على المؤمن الذي ينبغي أن يكون تقيا عدلا. لابد أن يسمع بين ما يقول وبين ما يفعل. طيب لو أننا اشترطنا هذا بمعنى أنه لا يجوز أن يأمر بالمعروف أو أن ينهى عن المنكر إلا من وجدت فيه العدالة، لو أننا اشترطنا هذا الشرط لتعطل الأمر والنهي. يعني لو لم يعظ الناس إلا معصوم لتعطل الأمر والنهي، مع أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي دعامة الدين وهي سبب، هي صمام أمان المجتمع. ولذلك قيل إذا لم يعظ الناس من هو مذنب فمن يعظ العاصين بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذا لم يعظ الناس من هو مذنب فمن يعظ العاصين بعد محمد. وقيل الحسن البصري إن فلانا لا يعظ ويقول أخاف أن أقول ما لا أفعل. شوف بقى انظر إلى الحسن، انظر إلى الحسن ماذا قال. قال وأينا يفعل ما يقول. هذا هو الحسن البصري يا إخوان، حسن البصري يعني في المئة الثانية، في المئة الثانية من عمر هذه الأمة. يقول الحسن البصري وأينا يفعل ما يقول. ود الشيطان أنه قد ظفر بهذا، يعني كل مراد الشيطان أن يظفر بهذا الرجل الذي يقول لا أعظ ولا أأمر بالمعروف ولا أنهى عن المنكر لأنني أخاف أن أقول ما لا أفعل. فيقول الحسن ود الشيطان أنه قد ظفر بهذا فلم يأمر أحد بالمعروف ولم ينهى عن منكر. فلم يأمر أحد يعني لم يأمر أي إنسان، مش ليس المقصود فلم يأمر أحد يعني هذا القائل، وإلا لقلنا فلم يأمر أحدا بالمعروف ولم ينهى عن منكر. يعني يصح أن تقول فلم يأمر أحدا بالمعروف ولم ينهى عن منكر بناء على أن يكون الكلام على هذا الذي قال لا أمر بالمعروف ولا أنهى عن المنكر حتى لا أقول ما لا أفعل. ويجوز أن تقول فلم يأمر أحد بالمعروف، يعني إذا الشيطان ظفر بهذا الإنسان وغيره سيترتب على ذلك أنه لن يأمر أحد بالمعروف ولن ينهى أحد عن المنكر. ود الشيطان أنه قد ظفر بهذا فلم يأمر أحد بالمعروف ولم ينهى عن منكر. فالحاصل أنه يجب على كل مسلم أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر حتى ولو كان فاسقا. وقد قيل حقا على شارب الكؤوس أن يتناصحوا، حقا على شارب الكؤوس أن يتناصحوا. بل بلغ الغزالي رحمه الله أن قال إذا زنى الرجل بامرأة أجنبية وجب عليه أن يأمرها بتغطية وجهها. تخيلوا، فيعني إنه يزني بها كيف تأمره، يعني كيف يأمره أن تغطي وجهها مثلا من باب حتى يغض بصره مثلا أو حتى لا يراها. ولكن لأن هناك انفكاك جهة بين هذه المعاصي وبعضها، هناك انفكاك جهة بين هذه المعاصي وبعضها. يعني الزنا غير النظر إلى المرأة الأجنبية الذي لا يجوز مثلا، واللمس، يعني هذه أعمال، هذه كل أعمال يحاسب الإنسان عليها. فتخيل أن الغزالي قال إذا كان يزني امرأة أجنبية وجب عليه أن يأمرها بتغطية وجهها. من أوجه عدم اشتراط العدالة في الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر هذه المسألة، إن ترك الإنسان لبعض الفروض لا يسقط عنه فروضا أخرى. يعني لو تخيلت مثلا امرأة تقول لك، هذه مسألة مشهورة، امرأة تقول لك مثلا أنا غير محجبة ويتعلم أن هذه معصية وذنب، فلن أصلي ولن أصوم ولن أفعل كت وكت وكت. فهل نقول لها هذا كلام صحيح؟ بمعنى إذا رأيت امرأة متبرجة ولا تصلي ولا تصوم ولا ولا ولا ولا، ما الذي يجب عليك أن تأمرها به أولا؟ هل تأمرها بالحجاب؟ طيب لنفترض أنك أمرتها بالحجاب فلم تستجب، هل تترك أمرها مطلقا فلا تأمرها بأي طاعة، أم أنك تأمرها بغير الحجاب من الطاعات؟ نقول إن الفروض أو إن الواجبات لا يتوقف الإنكار فيها على حصول بعضها أو سقوط بعضها. ماذا يعني هذا؟ يعني كل فريضة أو كل فرض أو كل واجب كيان مستقل بذاته، فمن وجدته لا يصلي وكان في شهر الصيام وجب عليك أن تأمره بالصيام، ومن وجدته يصوم ولا يصلي ولا يزكي وجب عليك أن تأمره مثلا بالصلاة، فإن لم يصلي وجب عليك أن تذكره أيضا وأن تنكر عليه في ترك الزكاة، وهكذا. فإذا كان الأمر في هذه الأمور فهو أيضا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الآن هذا الإنسان قد ترك الصلاة وترك مثلا الصيام، لكن هل يؤمر أو هل يقال ما دام تاركا للصلاة وما دام تاركا للصيام فلا ينبغي له أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر؟ نقول لا. لماذا؟ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض، كما أن الصلاة فرض، كما أن الصيام فرض، فلا يلزم من ترك الصلاة والصيام أن يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما مثلنا في الصلاة مع الصيام مع الزكاة. وعموم الأدلة تشمل البر والفاجر. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال من رأى منكم، خطاب هنا موجه لمن؟ لعموم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. من رأى منكم منكرا، إذن منكم هذه الميم الجمع هذه والكاف هنا كاف الخطاب، هذا الخطاب موجه إلى عموم أمة محمد صلى الله عليه وسلم برها وفاجرها. ولكن بالرغم من كل هذا الكلام الذي قلناه، فإن بعض أهل العلم قال يشترط للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون عدلا. طيب بماذا استدلوا؟ استدلوا بقول الله تبارك وتعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، كما جاء في سورة البقرة. واستدلوا أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه، فتندلق يعني تخرج أقتاب بطنه، الأقتاب جمع قتب وهي الأمعاء، يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتي وأنهى عن المنكر وآتي. فمن استدل بوجوب اشتراط العدالة استدل بمثل هذا الحديث وبمثل هذه الآية، كيف نرد عليهم؟ نقول إن الذم هنا واقع على فعل المنكر لا على أنه كان ينهى عن المنكر. تأمل، النهي واقع على ارتكاب ما نهى الله تبارك وتعالى عنه، ليس النهي واقع عن المنكر ذاته. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، يعني تنسون أنفسكم من هذا البر وتقعون في المعاصي. فالإنكار هنا، النهي، الذم من الله سبحانه وتعالى وقع على إيه؟ ليس واقعا على أنهم يأمرون الناس بالبر، وإنما واقع على أنهم نسوا أنفسهم وأنهم وقعوا في المنكر. فهذا هو محل الذم ومحل العيب، أنهم نسوا أنفسهم، لا أن العيب والذم واقع على الأمر بالإنكار. هذا ما نرد به عليهم، فنقول لهم إن الله تعالى لم ينكر على هؤلاء أو لم يذمهم من أجل أنهم كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، إنما ذمهم وعابهم لأنهم لم يستفيدوا من هذا الإنكار بأن يتجنبوا المنهيات وأن يفعلوا المأمورات. هذا الذي ذمه الله تبارك وتعالى. وكما قلنا إن خطورة أن يأمر الإنسان بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يلتزم هذا المعروف ولا يبتعد عن هذا المنكر أمر خطير، وقد جاء الوعيد والتهديد بمن يقع في المنكر وفي نفس الوقت يكون يأمر الناس بالمعروف وينهى عن المنكر. لقائل أن يقول طيب أنا لن أمر بالمعروف ولن أنهى عن المنكر حتى أفعل المنكر وأترك المعروف كما يحلو لي، نقول وهل لو تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع كونك واقع في المنكرات وتارك للمأمورات، هل هذا يعفيك من العقوبة؟ لا، العقوبة واقعة سوف تقع عليك لأنك تفعل ما يغضب الله ولأنك تترك ما أمر الله تعالى به، وسوف تعاقب أيضا على أنك تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لماذا؟ لأن الله تعالى أمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فتركت هذه الفريضة، فسوف تعاقب أيضا على تركها. إذن ما فائدة النهي عن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو ما فائدة النهي عن أن يأمر الإنسان بالمعروف وينهى عن المنكر ثم لا يفعل هذه المأمورات ولا يترك هذه المنهيات؟ ما فائدة هذا الاقتران؟ فائدة التحذير من هذه الصورة ألا يتوافق العمل بعضه مع بعض، ألا يكون الإنسان داعيا إلى الخير وناسيا نفسه، ألا يكون الإنسان داعيا إلى ترك المنكرات وهو يقع فيها، فحينئذ لن يكون لقوله تأثير. هناك فرق أيضا بين أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وبين أن يكون لأمرك هذا ونهيك هذا تأثير. ربما تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ولا يكون لكلامك تأثير، ولكن يجب عليك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر لعل من يسمعك أو لعل هذا المنكر عليه لعله أن يستجيب، من يدري. ولكن غالب الأحوال أن الإنسان إذا لم يلتزم بما يأمر وينهى لم يكن لكلامه تأثير. عجبت لمن يبكي على موت غيره دموعا ولا يبكي على موته دما، وأعجب من ذا أن يرى عيب غيره عظيما وفي عينيه من عيبه عمى. أبو العتاهية يقول يا واعظ الناس قد أصبحت متهما، إذ عدت منهم أمورا أنت آتيها، وأعظم الإثم بعد الشرك تعلمه في كل نفس عماها عن مساويها، عرفانها بعيوب الناس تبصرها منهم ولا تبصر العيب الذي فيها. أيضا من الأبيات اللطيفة التي يقول أبو العتاهية في هذا المعنى يا أيها الرجل المقوم غيره هل لنفسك كان ذا التقويم، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يقبل ما تقول ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. أحبتي في الله، هذا كان الشرط الرابع من شروط المنكر وهو العدالة، وعرفنا ما يتعلق بها. الشرط الخامس أن يكون عالما، وليس المراد بأن يكون عالما يعني أن يكون مجتهدا، يعني أن يكون قد حصل أدوات الاجتهاد، لكن مقصود عالما يعني عالما بما يأمر وما ينهى، عالما بما يأمر وما ينهى. هذا شرط مهم جدا، لا ينبغي للإنسان أن يتكلم في مسألة يجهلها. يعني تخيل مثلا إنسان يأتي وينكر على آخر مثلا في أنه مثلا يعني ينكر على إنسان في أنه لا يمسح على الجورب، هذه مسألة ما وقع فيها الخلاف بين العلماء. إنسان مجرد معرفته بالعلم أو اتصالي بالعلم أن عرف أن يجوز المسح على الجورب، فوجد إنسان لا يمسح على الجورب فأنكر عليه، فهل يصح منه الإنكار؟ أو العكس، رجل رأى واحد يمسح على الجورب فأنكر عليه وقال إن صلاتك باطلة، وهذا الذي ينكر ليس عنده علم بالمسألة، فلو أن المنكر عليه قال له لماذا صلاتي باطلة؟ هل لأنني أمسح على الجورب؟ فسوف يقول له نعم، فسوف يقول له لماذا إذن صلاتي باطلة؟ لماذا لا يجوز المسح على الجورب؟ فماذا يكون حال المنكر؟ لن يستطيع أن يرد عليه. إذن لا ينبغي للإنسان أن ينكر على غيره إلا إذا كان عالما بما ينكر عليه، لابد أن يكون عالما بما ينكر على هذا المنكر عليه، لأنه لا مدخل للعقول في معرفة المعروف والمنكر إلا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنقول لا مدخل للعقول في معرفة المعروف والمنكر، يعني لابد أن يكون هذا الأمر قد دلت الشريعة عليه من أي جهة، سواء من دليل نص ظاهر أو من قواعد الشريعة الكلية العامة الكبرى أو الصغرى، فلا بد أن يكون إنسان عنده دليل في هذا الذي يأمر به أو في هذا الذي ينهى عنه. رب جاهل يستحسن بعقله ما يستقبحه الشرع، والعكس بما يستقبح بعقله ما يستحسنه الشرع. فمثلا تجد بعض الناس مثلا الذين يذهبون فيطوفون حول القبور ويسمون ذلك يعني تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، يذهب بعضهم فيدور حول أضرحة الموتى ويظن أن ذلك تقربا إلى الله تبارك وتعالى، وهو يفعل بدعة والعياذ بالله ولا ينتبه. فهذا جاهل استحسن بعقله ما استقبحه الشرع، وقد يستقبح بعقله ما يستحسنه الشرع، أمر من الشرع الله تعالى أمر به، فيأتي إنسان جاهل يستقبح هذا الأمر. وله أمثلة كثيرة، كمثلا في بلاد أوروبا يرون ذبح الحيوانات وحشية وقسوة، فهؤلاء استقبحوا ما استحسنه الشرع وأمر به، فيرون في ذبح الحيوانات وحشية وقسوة، مع أن الإسلام أمر بالرفق حتى في أثناء ذبح الحيوان، فقال أرح ذبيحتك، وأمر ألا يسن الذي يذبح آلته أمام الذبيحة. فأنظر إلى ما وصل إليه الإسلام من الرحمة والرأفة. وأمر عند الذبح أن يذبح من الودجين، وهما العرقان اللذان في الرقبة، فإنه إذا ذبح من الودجين خرجت الروح مباشرة فلن تشعر الذبيحة بالألم، إلى آخر هذه الأمور. فهؤلاء استقبحوا ما استحسنه الشرع. فإذا لا يجوز الإنكار، لا يجوز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا ممن له علم بما يأمر به وما ينهى عنه. وطبعا العلم الذي نريده هنا هو علم الشريعة، هو علم الكتاب والسنة. الشرط الأخير وهو الشرط السادس، الإذن من الإمام. بعض أهل العلم اشترط في الإنكار في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون هذا المنكر مأذونا من الإمام، والجمهور على خلاف ذلك. جمهور أهل العلم لا يرون اشتراط إذن الإمام، وإلا لتعطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن نقول لا يكون الإذن من الإمام إلا في الأمور العظيمة. ما هي الأمور العظيمة هذه؟ الأمور التي تحتاج إلى أعوان. يعني لو أننا تخيلنا مثلا جماعة من الناس تقطع الطريق، جماعة عصابة عبارة عن مثلا 200 رجل أو 200 أو كذا، تقطع الطريق وتغير على المسافرين وتسلبهم أشياءهم وكذا وكذا، فهل يصح ويجوز أن تذهب بمفردك هكذا فتنكر؟ ستموت، ربما تعلم أنك ستقتل لو فعلت ذلك، فلا يجوز لك أبدا. إذا علمت أنك تقتل لو ذهبت تنكر عليهم فلا يجوز لك أن تذهب للإنكار. طيب، هل يجوز أن تجمع جماعة من زملائك مثلا وتجمع سلاح وتخرج لملاقات هؤلاء؟ سوف يترتب على ذلك فتنة أعظم ومقتلة، وربما تكونوا غير مجهزين أو كذا. حينئذ لابد هنا من إذن الإمام. لماذا؟ لأن الإمام سوف يعني يرتب الأمور بالترتيب الواجب، ويسير لهم يعني من يقدر أن يكفهم عن بغيهم. إذن إذن الإمام لا يكون إلا فيما يحتاج إلى أعوان. كذلك الإنكار على الأئمة، الإنكار على القضاة، أو الإنكار على يعني كل من كان مسؤولا عن إقامة الحدود أو كذا، فأيضا هذا يحتاج إلى إذن من الإمام. أقصد بكلامي مثلا إقامة الحدود عموما، إقامة الحدود تحتاج إلى إذن من الإمام. يعني لا ينبغي مثلا أن نأتي إلى إنسان زنى وقال لنا إننا يعني قد زنيت وأقيم علي الحد، فنأتي عليه في ميدان ونقيم عليه الحد، فهذا سوف يؤدي إلى فتن. وسوف نقول أن هناك اشتراط ألا يؤدي إنكار المنكر إلى منكر أكبر، هذا مما يتعلق بهذا الكلام الذي نقوله، فإنه لو ذهب وأقام الحدود بنفسه لترتب على ذلك منكر أكبر، وهي حدوث الفتن والخروج على الحكام وما يترتب عليه من إهدار للدماء وضياع للأرواح. فهذه الاستثناءات التي نقول إنها يجب فيها استئذان الإمام، هذه الأمور من إنكار المنكر يجب فيها استئذان الإمام. أما سوى هذه الأمور فلا يجب أبدا أن يستأذن من الإمام. عندنا شرطان لابد أن يكون واضحا في أذهاننا جميعا: ألا يترتب على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مفسدة أكبر من المصلحة المرجوة. هذا شرط عام، اكتبه بماء الذهب عندك وضعه في رأسك: ألا يترتب على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مفسدة أكبر من المصلحة المرجوة من هذا الأمر والنهي. إذا لم تترتب مفسدة فمر حيث شئت وانهى حيث شئت. هذه هي شروط المنكر، الركن الأول من أركان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بعض العلماء اشترطوا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شروطا ثلاثة على وجه العموم. قالوا الشرط الأول أن يعلم المنكر ما يأمر به وينهى عنه، وهذا تكلمنا عنه مسألة العلم. الشرط الثاني أن لا يؤدي إنكاره للمنكر لمنكر أكبر، وهذا أيضا تكلمنا عنه الآن، أن لا يؤدي إنكاره للمنكر لمنكر أكبر. إنسان ذهب رأى سينما، ذهب وأخذ قنبلة وأراد أن يضع القنبلة هذه في السينما حتى يفجر السينما ويزيل المنكر، فهل نسمي هذا الإنسان، هل نسميه قد أتى بما يجب عليه من حق الله تعالى، أم أننا نسميه ونصفه بالإفساد؟ نصفه بالإفساد. لماذا؟ لأنه سوف يترتب على ما فعل منكرات أعظم بكثير من زوال هذه السينما، منها إيذاء إخوانه سوف يأتي معنا. وسوف يقول الشيخ عليه رحمة الله في الكتاب: ألا ينكر منكرا يترتب عليه إيذاء إخوانه، يعني ليس إيذاءه فحسب وإنما إيذاء إخوانه أيضا، فلا يجوز له حينئذ أن ينكر. سوف يترتب على ذلك إيذاء إخوانه ممن لا ناقة لهم ولا جمل في الأمر، سوف يترتب على ذلك إزهاق أرواح. إزهاق أرواح غاية ما هنالك أنها وقعت في معصية، وكان يمكن لهؤلاء إن تابوا وأنبوا إلى الله سبحانه وتعالى أن يكونوا عاملين لدين الله سبحانه وتعالى، قد ذهبت أرواحهم بسبب هذه الطريقة في الإنكار. وما أكثر ما رأينا ممن وقع في مثل هذه الأمور في كثير من البلاد، ممن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر بطريقة لا تصح وبطريقة لا تليق، وبما ترتب على إنكار منكر أكبر، قد رأينا ما ترتب على ذلك من المنكرات التي أدت إلى تأخر الدعوة وتقهقر جهود المصلحين سنوات وسنوات وسنوات. ولو أنهم يعني التزموا الرفقة والتزموا الهوادة والتزموا الرحمة في التعامل مع الأمور وتعاملوا مع هذه الأشياء بالحكمة والموعظة الحسنة لكان هناك أمر آخر، ولكن الله المستعان. فإذا بعض أهل العلم اشترط ثلاثة شروط، شروط عامة. قالوا أن يعلم المنكر ما يأمر به وينهى عنه. الأمر الثاني ألا يؤدي إنكاره للمنكر لمنكر أكبر. الشرط الثالث أن يغلب على ظنه أن إنكاره للمنكر مزيل له. يعني تخيل مثلا لك قريب وتعلم أن هذا القريب مثلا يبيع الخمر، ذهبت إليه ويغلب على ظنك أنك حينما تنكر عليه سوف يقوم بإغلاق هذا المحل وتغيير تجارته والانتهاء عن إيه؟ عن هذا المنكر. فهذا شرط ثالث بعض العلماء اشترطوه على هذا الوجه. طيب نقول إذا غلب على ظنه أن إنكاره للمنكر لن يزيل هذا المنكر، فهل ينكر أم لا؟ فهل ينكر أم لا؟ الأمر الأول إذا غلب على ظنه أن إنكاره للمنكر سوف يزيل المنكر، نقول يجب عليه أن ينكر وجوبا شرعيا، يعني يأثم إذا لم ينكر. طيب إذا علم أن إنكاره لا ينفع، إذا علم أن إنكاره للمنكر لا ينفع فماذا يفعل؟ نقول أمامك أربع حالات كما ذكر المؤلف عليه رحمة الله، أمامك أربع حالات. الحالة الأولى هي التي ذكرناها في الشرط الثالث الذي نتكلم عليه، وهي أن يعلم أن المنكر يزول بقوله أو فعله من غير مكروه يلحقه فيجب عليه الإنكار. طيب الحالة الثانية رأى أن كلامه مع هذا الذي يبيع الخمر لا ينفع، وأنه إذا تكلم معه سوف يستدعي له الشرطة ويعتقل ويضرب ويهان وربما يموت، فنقول حينئذ يرتفع الوجوب عنه يعني لا يجب عليه أن ينكر، لا يجب عليه أن ينكر. ولكن هل يجوز له الإنكار؟ هل يجوز له الإنكار؟ بعض أهل العلم في المسألة خلاف على قولين. بعض أهل العلم يذهب إلى جواز الإنكار. لماذا؟ لإظهار شعائر الدين. يعني أنا أعلم أنني إن ذهبت الآن وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر سوف أضرب، سوف أضرب، ولكن ربما هذا الضرب مثلا لن يؤدي إلى موت. بعض أهل العلم أجاز أن يذهب الإنسان للإنكار، ولكن العلماء اجتمعوا على أن هذا الإنسان إذا ذهب لينكر ولم يحدث بإنكاره فائدة وترتب على إنكاره الموت فلا يجوز له أن ينكر، ولا يجوز له أن يزهق روحه، لا يجوز له أن يزهق روحه. هذا الكلام متعلق كما قلنا بغلبة الظن، بغلبة الظن. لو غلب على ظن أنه سيقتل فلا يجوز له أن ينكر، لأن هذا إلقاء للنفس في التهلكة. الشيخ رحمه الله ذكر حالة ثالثة، أن يعلم أن إنكاره لا يفيد لكنه لا يخاف مكروه. يعني هو سيذهب فينكر عليه ولكن لن يترتب على هذا المنكر إشكال، فهنا لا يجب عليه أن ينكر لأن ليست هناك فائدة، ولكن يستحب، هنا نقول يستحب لا نقول يجوز، لكن نقول يستحب أن ينكر لإظهار شعائر الإسلام. والحالة الرابعة، أن يعلم أنه سيصاب بمكروه إن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، ولكن في الواقع المنكر سوف يزول. يعني كأن يكسر عود، يعني هذه الآلة التي تستخدم في الغناء أو كذا، أو مثلا دن خمر أو يعني وعاء في خمر سوف يكسره فسوف يزول المنكر، لكن سيترتب على ذلك أن يضرب هذا الإنسان أو غير ذلك، فنقول إن الوجوب يرتفع حينئذ. لكن نحن نتكلم عن ماذا؟ نتكلم عن أن هذا في حدود الضرب لا في حدود الموت. في حدود الضرب أو في حدود الإيذاء، وقوع الإيذاء أو كذا، فيستحب له أن ينكر. وبعض أهل العلم قال يجوز له أن ينكر أخذا بالعزيمة في يعني تحمل المشاق، كما جاء في الحديث أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، ولكن له رخصة أن يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، له رخصة في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لماذا؟ لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما إذا علم أنه يقتل بغير أن تحدث فائدة من إنكار هذا المنكر فيحرم عليه أن ينكر حينئذ. يعني تخيل لو أنه عرف أنه سيذهب فينكر ولن يحدث تأثير من إنكاره، سوف يكسر زجاجات الخمر فيوسع له محل شرب الخمر، سوف يذهب فيكسر زجاج الحانة أو يحاول أن يكسر زجاجات الخمر في الحانة فسوف يضربونه أو يلحقون به الأذى الشديد أو يقتلونه، وفي نفس الوقت سوف تكبر هذه الحانة ويأتون لها بالحرف بعد ذلك وغير ذلك. فإذا لن يترتب على إنكاره عمل يصلح، ولم يترتب على إنكاره زوال المنكر، بل ترتب عليه زوال روحه وقتل نفسه، فهذا يحرم، فهذا يحرم. هذه شروط ثلاثة اشترطها أهل العلم في عموم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد تكلمنا عن الركن الأول من أركان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه الشروط الستة التي اشترطها العلماء في المنكر، وقد عرفنا ما فيها محل اتفاق وما كان منها محل اختلاف، والراجح في هذه الأمور التي هي من محل الاختلاف. سوف اكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والآن لنفتح باب الأسئلة في عجالة أيضا إن شاء الله تعالى. قد يمتلك المحتسب نفوذا شخصيا قويا وقوة تأثير وقدرة على الإقناع بالرغم من أنه غير ملتزم، فتأثيره يكون أكبر من الملتزم الذي لا يمتلك تلك المهارات، فما رأيه؟ كذا أقول كما اتفقنا إن العدالة لا تشترط في الذي يأمر وينهى. فلو أن هذا الإنسان الفاسق مثلا أو غير الملتزم عنده قدرة على الإقناع وعنده نفوذ شخصي وكذا، وأنكر على إنسان يفعل منكر أو أمر بالمعروف في مسألة ربما هو لا يفعلها، فهذا مقبول منه إن شاء الله تعالى، بل نقول يثاب عليه، بل نقول يثاب عليه. وقد اشترط بعض أهل العلم في هذا الشرط شرط أن يكون المحتسب عالما، اشترط بعضهم أن يكون ذا بيان وقدرة على إبداء الحجة والبرهان، اشترطوا أن يكون ذا بيان وأن يكون قادرا على إظهار الحجة والإدلاء بالبرهان. ونقول إن هذا لا يشترط، نقول إن هذا لا يشترط، لأن الحق أبلج والباطل لجلج. الحق أبلج، الحق ظاهر بنفسه، نعم الأكمل والأجمل والأظهر والأقوى والأدعى في التأثير أن يكون قادرا على إبراز ما يريد من حجة، وأن يكون قادرا على إظهار ما يملك من أدوات التأثير وكذا، ولكن نقول لا يشترط ذلك وإن كان يستحب ويحسن. تكرار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المسألة الواحدة، يجوز للإنسان أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويكرر أمره بالمعروف وينهى عن المنكر حتى يزول المنكر، يجوز له ذلك، يجوز له ذلك. لكن إذا عرف أنه إن تكرر منه ذلك كان داعيا إلى النفور، وكان داعيا إلى ربما مثلا عدم الاستجابة لأمور أخرى، أو كان يعلم بأنه إن أنكر عدة مرات لم ينفع إنكاره، فيكتفي بأن ينكر مرة واحدة، يكتفي بأن ينكر مرة واحدة إذا علم أو إذا غلب على ظنه أن كثرة تكراره للإنكار لا يؤدي إلى نتيجة. أما إذا علم أنه إن أنكر عدة مرات فربما أدى إنكاره هذا إلى نتيجة، فينبغي عليه ويحسن به أن يكرر إنكاره، لأن الإنسان ربما تأتيه من مدخل معين وفي المرة القادمة تأتيه من مدخل آخر، وبتغير هذه المداخل ربما يستجيب الإنسان إلى هذا الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيأتمر بالمعروف وينتهي عن المنكر. والله أعلم. أحبتي في الله، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم وأحسن إليكم، ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. نقول سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.